بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ونقدم لحضراتكم من غرفة تجارة وصناعة دبي المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. محاضرة هذا اليوم برعاية كل من مؤسسة مدينة دبي للطيران ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. الآن أحول الميكروفون إلى الأخ أحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام في الجائزة ليقدم المحاضر الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حضور هذه القاعة المباركة، إخواني وأخواتي مشاهدي الشاشات التلفزيونية أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في اليوم الخامس من أيام جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بنسختها 18، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي ومؤسس الجائزة المباركة رعاه الله، ونيابة عن أستاذي الفاضل سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وإخواني نائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة. أحييكم في هذه الأمسية المباركة، وأحيي رعاة هذه الليلة الأخوة الأفاضل مؤسسة مدينة دبي للطيران ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، كما نرحب بأبنائنا الذين سوف يشاركون في حفل الأيتام غدا، والذي يقام برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، صاحبة السمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حفظها الله، وهم مشاركين في حفل الأيتام التاسع الذي يقيمه أو تقيمه جمعية دار البر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سوف نسمع من ضيفنا الكريم هذه الليلة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد البدر نجل العلامة محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر. ضيفنا من مواليد عام 1382 للهجرة، حصل على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الدعوة وأصول الدين عام 1408، وكانت رسالة بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، وهي رسالة مطبوعة. كما حصل ضيفنا على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أيضا عام 1411 للهجرة، وكانت الرسالة بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، له العديد من البحوث ومنها الأثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء، وتأملات مماثلة في مماثلة المؤمن للنخلة، ودروس عقادية مستفادة من الحج، وشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وله مشاركات منها الخطابة في مسجد القبلتين بالمدينة المنورة، وقدم العديد من البرامج الإذاعية في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، ومشارك منذ سنوات في التوعية الإسلامية في موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشارك في العديد من المحاضرات والندوات والدورات العلمية المقامة في المساجد داخل مدن المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن أبرز العلماء الذين تلقى العلم عنهم واستفاد منهم والده العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، العلامة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، العلامة سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والتقى بالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ علي ناصر فقيه حفظه الله. عنوان المحاضرة الليلة هداية القرآن للتي هي أقوم. أترككم مع ضيفنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء أحيي الجميع بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة علينا أجمعين، عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبما يرضيه جل في علاه، وأن يغنمنا خير هذه الليلة وخير ليالي رمضان المبارك الذي نتفيأ ظلاله ونعيش أوقاته الثمينة ولحظاته المباركة بما حواه هذا الشهر من خيرات وبركات وأجور مضاعفات. لا حرمنا الله عز وجل خير هذا الشهر في لياليه وأيامه، وغنمنا فيه ما يرضيه سبحانه وتعالى من حسن قيام وحسن صيام وحسن ذكر لله جل وعلا، وأن يجعل ساعتنا هذه مغنما لنا في هذا الشهر المبارك، ولا سيما أن موضوع الحديث في هذه الليلة ذي ارتباط وثيق بهذا الشهر المبارك شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأيضا لا يفوتني في مستهل هذا اللقاء وبدئه أن أشكر القائمين على هذه الجائزة، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وما تعنى به هذه الجائزة من حفاوة وتكريم واحتفاء بحملة كتاب الله سبحانه وتعالى تشجيعا على العناية بكتاب الله عز وجل، وحفزا للهمم عناية بكتاب الله جل وعلا بفروعها العديدة التي نسأل الله عز وجل أن تحقق الخير والبركة والنفع بإذن الله عز وجل. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر من تحت رعايته هذه الجائزة، وهو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ووفقه وسدده، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده، وأن يجري على يديه الخير والنفع، إن ربي لسميع الدعاء. وكذلك أشكر جميع القائمين على هذه الجائزة تنظيما وعناية وترتيبا، وأشكر لهم رغبتهم الكريمة في أن أكون مشاركا ضمن فعاليات هذه الجائزة بهذه المحاضرة التي تقدم هذه الليلة بعنوان هداية القرآن للتي هي أقوم. ولعل هذا العنوان مرتبط كما هو واضح بشعار الجائزة في نسختها 18، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا أخفيكم معاشر الإخوة الكرام أن الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الحديث عن هداية القرآن الكريم في ضوء هذه الآية الكريمة حديث واسع جداً، وحديث متنوع الأطراف والجوانب، بل هو حديث عن القرآن كله، بل هو حديث عن الدين كله، لأن هداية القرآن للتي هي أقوم، الذي هو مدلول هذه الآية الكريمة، يتناول ويشمل الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا. فإن قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريقة التي هي أقوم. وكما قال أئمة أهل العلم في كتب التفسير، قول الله جل وعلا للتي هي أقوم نعت لمنعوت محذوف مقدر، وهو الطريقة التي هي أقوم. والطريقة هنا تتناول الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا. فدلت هذه الآية على أن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى هدى لأقوم الطرائق وأعدلها وأحسنها وأصوبها وأسدها وأجملها وأعظمها عقيدة وعبادة وخلقا. أما العقيدة فإن كتاب الله سبحانه وتعالى قد اشتمل على العقيدة القويمة إيمانا بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، مع ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه أصول العقيدة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. فالقرآن هدى إلى أقوم العقائد وأصحها وأحسنها وأطيبها وأنفعها للعباد، بل لا نفع للعباد ولا صلاح للأعمال ولا زكاء للنفوس إلا بهذه العقيدة التي قام عليها كتاب الله تبارك وتعالى، بل هي روح القرآن ولبه، كما قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فروح القرآن ولبه وغاية مقصوده هو العقيدة الصحيحة القائمة على صحة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. ولعل هذا يأتي شيء من التفصيل حول بعض مضامينه. وأما العبادة فإن القرآن الكريم هدى لأقوم العبادات وأحسنها وأنفعها للعباد صلاحا لهم في أحوالهم واستقامة لهم في أمورهم وحسن صلة منهم بربهم تبارك وتعالى، بدءا بأعظم العبادات الدينية وأجلها على الإطلاق الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. وكم في هذه الصلاة من صلة وثيقة وارتباط عظيم بين المخلوق وخالقه والمربوب وربه، فهي صلة تتوثق يوما بعد يوم وليلة تلو ليلة بالله جل وعلا، ذلا بين يديه ومناجاة له وخضوعا وانكسارا، وذكرا وتعظيما، وتقديسا وتنزيها، مع ركوع وسجود، وذل وخضوع، وخشوع وانكسار بين يدي الرب العظيم. وكم في أعمال الصلاة وأذكارها وما فيها من تلاوة للقرآن الكريم من صلاح للعبد وهداية له. بل تأمل، والمقام مقام كلام عن هداية القرآن والهداية التي لا تنال إلا بالقرآن الكريم. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي أنه سبحانه وتعالى افترض علينا في اليوم والليلة 17 مرة أن ندعوه جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم. هذا فرض افترضه الله على العباد. فإنك في قراءتك لفاتحة الكتاب أم القرآن التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها تدعو قائلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكم في هذه الصلاة من هداية للقلوب وعمارة للنفوس وصلاح للعباد في حسن صلتهم بالله سبحانه وتعالى. وكم في فريضة الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، كم فيها من تهذيب للنفوس وتزكية للقلوب، وكم فيها من تطهير للعباد، وكم فيها من وقاية للنفس من الجشع والطمع والإكباب على الدنيا والغفلة عن ذوي الحاجات، وكم في عبادة الصيام ونحن نعيش أيام هذه الفريضة المباركة فريضة الصيام، كم في هذه العبادة من تحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا شرع لنا في تمام هذه العبادة وعند انقضائها أن نكبر الله على ما هدانا، لأن الصيام هداية من هدايات القرآن. وكذلك الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد مرة واحدة في العمر وهو من هدايات القرآن للتي هي أقوم، كم فيه من النفع للعباد، وكم فيه من التهذيب والتزكية والتنقية والتطهير. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الأخلاق فإن القرآن الكريم هدى للتي هي أقوم في باب الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعاملات الرفيعة. أولا في الخلق بين العبد وبين ربه، وهذا باب قد يغفل عنه كثيرا، إذ كثير من الناس قد يصطنع كثيرا من الأخلاق، أو إن شئت قل قد يواظب على كثير من الأخلاق في تعاملاته مع الناس، لكنه يضعف باب الخلق عنده في تعامله مع الرب سبحانه وتعالى. فباب الخلق باب عظيم جدا، وأعلى الخلق وأرفعه أدب العبد مع ربه وخالقه سبحانه وتعالى، الذي أمده بهذا الجسم وهذه الصحة وهذا القوام وهذه الحواس وهذه النعم المتنوعات. فحق هذا الرب العظيم والخالق الجليل أن يلزم العبد الأدب معه وأن يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله يتضمن توقير الله وتعظيمه ومجاهدة النفس على القيام بحقه. وأعظم ما يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستحي هذا العبد من ربه حق الحياة، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. وليس من الحياء من الله أن يستخفي العبد بالمعصية عن الناس وهو يعلم أن رب العالمين مطلع عليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من هداية القرآن في أدب العبد مع الله سبحانه وتعالى، وأن الأدب في رتبته العليا ومنزلته الرفيعة ومكانته العلية أدب مع من خلق هذا العبد وأوجده وأمده بالقوى والحواس والصحة والمال والمسكن إلى غير ذلك من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وآلائه التي لا تحصى ولا تستقصى. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحديث عن هداية القرآن للتي أقوم في ضوء هذه الآية الكريمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حديث واسع جدا. لكن لعلي والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ومنه وحده يستمنح، أشير إلى نقاط عامة في ضوء هذه الآية الكريمة، ولعل جلها قواعد وتأصيلات مستفادات من قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وأؤكد على سعة هذا الموضوع وتعدد أطرافه وجوانبه بالإشارة إلى كتابين لعالمين من أهل العلم حول هذه الآية. الأول منهما للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. في أضواء البيان عندما وصل إلى هذه الآية وأخذ يتحدث عن هدايات القرآن كتب كتابة واسعة جدا في عده لهدايات القرآن، وركز على جوانب مهمة جدا، ولا سيما فيما أخذ بعض الكفار وبعض أهل الأهواء ينتقصون من بعض جوانب هدايات القرآن ودلالاته العظيمة ويقللون من شأنها، فأخذ يبين رحمه الله تعالى فيما تكلم فيه أولئك من هدايات القرآن بما يبين كمال القرآن وعظمته فيما هدى العباد إليه. وقد تقصر كثير من الفهوم، وقد تصاب أيضا كثير من النفوس بشيء من الأهواء، فيقل قدر بعض هدايات القرآن عنده، ولربما شوش بعض الناس وطعن في بعض هدايات القرآن. فركز الشيخ رحمة الله عليه على هذا الجانب، وتحدث بإفاضة علمية نافعة مسددة في قضايا مهمة جدا من هدايات القرآن، وأخذ يوضح وأيضا يرد على من أخذ يقلل من شأن تلك الهدايات ويقلل من مكانتها بالردود العلمية الرصينة القويمة التي تجلو هذا الأمر وتزيل ما أوجده أو أثاره أولئك من شبهات داحضة وآراء فاسدة. ولعل من الحسن الرجوع إلى كلامه رحمه الله تعالى عن هدايات القرآن في كلامه على هذه الآية الكريمة، وقد أفرد كلامه عن هذه الآية في رسالة مستقلة طبعت مفردة. الأمر الآخر، أحد أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز السلمان له كتاب عنوانه الأنوار الساطعات للآيات الجامعات، أخذ يتحدث عن هذه الآية باعتبارها من الآيات الجامعات، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، وبدأ يعدد رحمه الله من هدايات القرآن، فقال مما اشتمل عليه القرآن من هدايات، وبدأ يذكر بالأرقام 1، 2، 3، 4، يعدد من هدايات القرآن، وكل هداية يذكر معها ما تيسر من أدلتها، فذكر رحمه الله تعالى ذكر 2800 هداية، وكلها داخلة تحت قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا عد العلماء هذه الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عدوا هذه الآية أنها أجملت كل ما حوى عليه القرآن وكل ما اشتمل عليه القرآن، فالقرآن فصل هدايات فصل الهدايات، والآية هذه الآية آية الإسراء أجملت إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ولهذا قال بعض أهل العلم كلمة ثمينة في هذا الباب، أن قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى هي بحد ذاتها مفتاح للهداية ودعوة إلى كل أحد حتى الكفار إلى أن يعتبروا في هداية القرآن وأن يتأملوا في دلالاته العظام. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى في كل باب في جميع الأمور، هداية القرآن هي الهداية الأقوى، فهذه دعوة للتفكر، دعوة للاعتبار، دعوة للنظر، دعوة للتأمل في مضامين القرآن ودلالاته العظيمة، دعوة للتدبر في هذا الكتاب العظيم. هذه الدعوة أيضا مطلوبة من الكافر أن ينظر في هداية القرآن ليجد فيه ما هو سبب لشرح الصدور وإقبال النفوس على ما دل عليه هذا القرآن العظيم من هدايات عظيمة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخبر جل وعلا أن من أعرض عن هدايات القرآن والتأمل فيها أفضى به إعراضه إلى النكوص على العقبين والرجوع إلى الوراء والبقاء في الظلمات، وتأمل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول، أي القرآن. والمعنى أنهم لو تدبروا القول أي تدبروا القرآن الكريم لما نكصوا على الأعقاب، وهذا فيه أن تدبر القرآن، تدبر هدايات القرآن، حسن التأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى، يفتح لي العبد أفقا واسعا في النظر الصحيح والفهم الرصين والبعد عن ظلمة الجهل والضلالة. ولعلنا نأخذ في هذا المقام قصة عجيبة حول هذا المعنى، وأن من يوفقه الله من الكفار لحسن التأمل والإنصات والاستماع لهدايات القرآن الكريم لا بد أن يكون لهذا القرآن أثر عليه، والقرآن تأثيره لا يقارن به أي مؤثر آخر في قوة إصلاحه للقلوب وإصلاحه للنفوس، تأثيره في غاية القوة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة وكان على غير الإسلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور، حتى إذا بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. انظر قوة تأثير القرآن، وهو رجل في ذلك الوقت غير مسلم، يقول: كاد قلبي يطير. لماذا؟ لأنه تأمل وأخذ يتدبر. فإذا حصل من العبد حتى وإن كان غير مسلم، فكيف بالمسلم، حسن تدبر وتأمل لهدايات القرآن الكريم وقع التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى. أعود إلى القصة التي أردت أن نقف معها، وهي قصة عجيبة جدا ومؤثرة وكاشفة عن عظم تأثير القرآن وتأثير هداياته، وهي قصة النفر من الجن الذين صرفهم الله سبحانه وتعالى إلى نبيه. ونحن نعلم معاشر الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، للإنس والجن. أما دعوة الإنس فهي دعوة لأشخاص يراهم الإنسان ويعرف أماكنهم وأنديتهم ومواضع اجتماعهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغشى أندية المشركين ويذهب إلى أماكنهم ويدعوهم إلى الإسلام مبلغا ما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه، كان يناديهم يجمعهم. أما الجن فعالم آخر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو عالم آخر. ولما كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة للثقلين، دعوة للإنس والجن، وأمر الإنس واضح في طريقة دعوتهم، لكن الجن عالم آخر لا يرى، فصرف الله نفرا من الجن يستمعون القرآن بصوت النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر عندما جاء هؤلاء النفر من الجن واستمعوا للقرآن كيف كان أثر القرآن عليهم. قال الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر كيف وصف القرآن من أول سماع له: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا بالغا في العجب الغاية، عجيب في مضامينه ودلالاته وهداياته وإرشاداته وعظمته وتأثيره، رأوا عجبا في فصاحته، في بيانه، في جزالة ألفاظه، في قوة معانيه، في كمال دلالاته رأوا شيئا عجبا، عجبا يهدي إلى الرشد. والرشد كلمة جامعة للخير كله، فما أن استمعوا إلى بعض آيات القرآن الكريم متأملين متدبرين إلا وخرجوا بهذه النتيجة، بل خرجوا بهذا الإيمان العميق يهدي إلى الرشد. يعني هذا القرآن بهذه القوة وهذه الدلالات وهذه المعاني هدايته هداية للرشد. ماذا حصل على إثر هذا السماع وإثر هذه القناعة؟ قالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. نعم، يقولون فينا السفهاء كثر، يقولون في الله وعلى الله القول الشطط أي البعيد الباطل الذي يدل على سفه عقل قائله وقصور فهمه. أما هؤلاء النفر لما سمعوا القرآن وأثر فيهم هذا التأثير ويسر الله أن جلب لقلوبهم ذلك الإيمان، قالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وهذا إيمان عن معرفة بالدليل. فرق بين الإيمان القائم على البرهان والحجة والمعرفة بالدليل وقوة تمكن القلب منه، وبين الإيمان الذي هو إيمان المربى والمنشأ والعادة والتقليد. عادة الإيمان الذي هو من هذا النوع إيمان مزعزع، أدنى شبهة تؤثر فيه لأنه ليس قائم على البراهين على الحجج على الأدلة. وانظر إلى هؤلاء: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إيمان قام على البرهان، مثل إيمان السحرة في القصة العجيبة، والوقفة معها ربما تطول، لكنهم لما تهددهم فرعون بالقتل والصلب وتوعدهم، مع أنهم قريب إيمان قريب عهد بالإيمان، الصباح كانوا سحرة كفرة والمساء صاروا مؤمنين بررة. الصباح من أكثر الناس والمساء من أحسن الناس إيمانا، فلما كان إيمانهم قائم على البرهان وتهددهم فرعون ذلك التهديد، قالوا له ماذا؟ فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت، لن نترك هذا الدين. مع أنهم في الصباح كانوا على الكفر، لكن الإيمان القائم على البرهان والقائم على الحجة يتمكن من القلب تمكنا عجيبا، وهذا من قوة تأثير القرآن وهداياته. فهؤلاء النفر من الجن عندما استمعوا للقرآن وتأملوا في هداياته خرجوا بهذه النتيجة: يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن تأمل هدايات القرآن التي هي هدايات للتي هي أقوم تثمر قوة الإيمان، تثمر قوة الإيمان. وهذا نأخذ منه نتيجة مهمة ينبغي حقيقة أن نفيد منها، أن كلما أردنا لإيماننا قوة فلنرجع إلى هذا القرآن، فهو المعين العذب والمورد الزلال الذي منه تستمنح قوة الإيمان. فكلما أراد العبد قوة في إيمانه، قوة في صلته بالله سبحانه وتعالى، فليقترب من هذا القرآن. وليس المراد الاقتراب من هذا القرآن مجرد قراءة حروفه، بأن يقرأ القارئ السورة وهو في نفسه يقول متى أنتهي منها. لا، المراد بالقراءة قراءة التدبر، أن تقرأ السورة وأنت تقول لنفسك متى أعقل عن الله خطابه، متى أفهم كلام الله، متى أتدبر كلام الله، متى أعي كلام الله. لا يكون هم الإنسان متى أنتهي من السورة، وإنما يكون همه متى أفهم السورة. ولهذا قال العلماء قراءة آية بتدبر خير من قراءة سورة أو ختمة بلا تدبر، لأن المعنى هو في التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا يوصلنا أيضا إلى نتيجة أخرى وأصل آخر في هذا الباب، أن هدايات القرآن لا يمكن أن تنال إلا بتدبر القرآن، لا يمكن أن تنال إلا بتدبر القرآن ومجاهدة النفس على فهم معانيه وعقل دلالاته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ونظائرها من الآيات، أن تلاوة القرآن ليست مجرد قراءة حروف القرآن، بل لا بد من أمور ثلاثة: القراءة، هذا الأمر الأول، والفهم للمعاني، وهذا الأمر الثاني، والثالث العمل بالقرآن. والعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة، حتى العمل يسمى تلاوة. والله سبحانه وتعالى يقول والقمر إذا تلاها أي تبعها، فمن لم يتبع القرآن لم يتلو القرآن. تلاوة القرآن لا بد فيها من فهم للقرآن ومن عمل بالقرآن الكريم. فإذا هداية القرآن لا بد فيها من تدبر لهذا الكتاب العظيم وتأمل لمعانيه ودلالاته، فيخرج المرء بمثل هذه النتائج العظيمة. انظر قصة هؤلاء النفر من الجن، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن في سورة الأحقاف، قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا. هنا موطن التأثير والأثر، والله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأثر أثر القرآن وأثر هدايات القرآن على القلوب لا بد فيها من حسن الإنصات وحسن التأمل للمعاني والدلالات والهدايات، هدايات القرآن الكريم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ماذا؟ ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سماع في مجلس واحد لكلام الله سبحانه وتعالى مع حسن فهم وتدبر لدلالات كلام الله سبحانه وتعالى تحولوا من ساعتهم تلك دعاة ومنذرين لأقوامهم. ولوا إلى قومهم منذرين، أي شيء قالوا لقومهم؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فانظر هذا الأثر ما أعجبه، في مجلس واحد استمعوا فيه لكلام الله سبحانه وتعالى فخرجوا بهذا الإيمان القوي الإيمان المتمكن، وأيضا خرجوا نذرا ورسلا ودعاة لقومهم إلى الإيمان بهذا الكتاب العظيم والإيمان بهداياته. قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، من دلالاته أن هذا القرآن العظيم أعظم الكتب المنزلة وأجلها على الإطلاق، وهو آخر الكتب المنزلة وأحدثها عهدا بالله سبحانه وتعالى وأوسعها علوما. وإذا قرأت أول السورة، سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى في منته على عبده موسى عليه السلام في إيتائه التوراة، وأنها هدى لبني إسرائيل، هدى لبني إسرائيل، جعل التوراة المنزلة على بني إسرائيل كتاب هداية لهم، كتاب هداية لهم، من الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. ثم لما جاء إلى القرآن في التوراة هدى لبني إسرائيل، لما جاء القرآن قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في التوراة قال هدى لبني إسرائيل، وفي القرآن قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأخذ من ذلك أهل العلم أن هداية القرآن أجمع الهدايات، وهو أجمع الكتب السماوية وأعظمها هداية. الكتب السماوية المنزلة كلها كتب هدايات، لكن هذا القرآن العظيم الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب المنزلة أجمع هذه الكتب وأشملها وأوعبها، وهذا مما يدل على عظمة القرآن ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة وما حواه من خير عظيم في باب الاعتقاد وباب العبادة وباب العمل. أيضا إذا تأملت هذا السياق تجد أن أول السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أمور حصلت لبني إسرائيل، ضربات قوية بسبب صدوفهم وبعدهم عن الكتاب المنزل الذي هو كتاب هداية لهم، فترتب على ذلك حصول عقوبات دنيوية معجلة لهم. فإذا قرأ المسلم من أول السورة تلك العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل وأنزلها بهم يأتي إلى القلب خوف، خوف من عقوبة الله وخوف من الذنوب التي توجب عقوبة الله، فيأتي إلى هذه الآية لتضع له الدواء والشفاء. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إذا كنت تخاف من عقوبة الله المعجلة أو المؤجلة فالزم هداية القرآن، اهتدي بهداية القرآن لتنجو لتسعد لتسلم مما وقع فيه من قبلك وما أحله الله سبحانه وتعالى بهم من عقوبات فيا من تطلب النجاة لنفسك إلزم هداية القرآن. ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، قال إن هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم، فيه الداء وفيه الدواء. الداء الذي يجلب لك المشاكل والمصائب والعقوبات في الدنيا والآخرة مذكور في القرآن، وفيه الدواء. إن هذا القرآن فيه داء، فيه داؤكم ودواؤكم. أما داؤكم الذنوب، وأما دواؤكم الاستغفار، وأما دواؤكم الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فانظر هذا الفقه وارتباطه بالسياق الذي بدأت به هذه السورة الكريمة. أيضا إذا قرأت إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم، تتشوف نفسك لشيء من هداية القرآن، وكأنك تريد شيئا معجلا، خلاصة منجزة في هداية القرآن، وتستمر في القراءة في هذه السورة العظيمة المباركة، فيأتي في الربع نفسه الذي فيه هذه الآية الكريمة آيات متتالية في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي، ملخصة لك جملة هي من أهم وأعظم هدايات القرآن ودلالاته، بدءا من قوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فجاءت أوامر ونواهي متتالية كلها هداية القرآن، فكأنك وقد قرأت إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أردت شيئا منجزا جامعا في هداية القرآن، فجاءت هذه الآيات العظيمة المتتالية تبين لك جملة عظيمة من أهم هداية القرآن. بدأت بالتوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر. ماذا يحصل لمن جعل مع الله إلها آخر؟ قال فتقعد مذموما مخذولا. تقعد هذه صفة لكل مشرك، بالعبارة المعاصرة مكانك راوح. المشرك ما يتقدم، المشرك لا يحصل خيرا، المشرك لا ينال فضيلة، المشرك لا ينال رفعة، لا يحصل طمأنينة. المشرك قاعد في مكانه محروم من الخير، لأن الشرك أعظم موجبات الحرمان والخسران في الدنيا والآخرة. فجمع لنفسه في شركه بين القعود والخذلان، تقعد مذموما مخذولا، فهو مذموم ومخذول محروم من الخير كله في الدنيا والآخرة. فالشرك معطل للخيرات، مذهب للبركات، مبطل للأعمال، هادم للفضيلة، وهو أخطر الذنوب وأعظم الجرائم. ولهذا في هداية القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إنه من يشرك بالله، انظر مثل المشرك، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فذكر في أول هذه الهدايات التحذير من الشرك، ثم ذكر جملة من الهدايات بدءا ببر الوالدين وصلة الأرحام وإيتاء الفقير والمسكين حقه، البعد عن التبذير، البعد عن الإسراف، البعد أيضا عن التقتير، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، التحذير من قتل الأولاد خشية إملاق، التحذير من الزنا، التحذير من قتل النفس المعصومة، التحذير من أكل مال اليتيم بغير حق، التحذير من أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يتكلم في دين الله وفي شرعه وأحكامه بلا علم، التحذير من الخيلاء والتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. جاءت سياقات عديدة، ثم ختمها الله عز وجل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأ بالتحذير من الشرك وختم بالتحذير منه، وهذا نصل منه إلى قاعدة عظيمة ومتينة في هذا الباب، أن قاعدة الهداية التي عليها تبنى وأساسها العظيم الذي عليه تقوم توحيد الله والبعد عن الشرك. فمن لم يكن موحدا بعيدا عن الشرك فلا حظ له ولا نصيب من الهداية، لأن الأساس الذي تقوم عليه الهداية وتنبني عليه عدم عنده، فلا حظ له ولا نصيب من الهداية إطلاقا، حتى وإن وجد عنده أعمال حسنة من بر أو صلة أو صدقات أو غير ذلك، فإن الشرك قد أبطلها وهدمها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هدايات القرآن أمرها عجب، وأنت تتأمل في هذه الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، قد تتساءل وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة ما حظ الناس من هذه الهداية وما مدى نصيبهم من تحصيلها؟ يأتيك الجواب: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالناس مع هداية القرآن على قسمين: قسم مبشر له النعيم وهو الذي أقبل على القرآن وعمل بهدايته، وقسم أعرض عن القرآن وأعرض عن الذكر الذي في القرآن الكريم فنال العذاب الأليم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فليس كل الناس يقبلون على هداية القرآن. نعم، القرآن يهدي التي أقوم، لا أقوم من هداية القرآن، لا أنفع للقلوب من هداية القرآن، لا أصلح للقلوب من هداية القرآن، لكن ليس كل يقبل على هذا القرآن. أكثر الناس معرضين عن القرآن ولهذا لا يحصلون شيء من هداياته. مع قوة هذه الهدايات، هداية القرآن وأن يهدي التي أقوم، تأمل ماذا جاء بعدها في السياق. قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالسر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. من أعظم ما ذكر المفسرون تحت هذه الآية ويدعو الإنسان بالشر قول المشركين عندما عرضت عليهم هداية القرآن الواضحة البينة الساطعة المؤثرة أقوى التأثير، ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا الحق، انظر يدعو بالشر، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر الهداية أمامهم ما أوضحها وأبينها، ثم يدعو على نفسه بماذا؟ بالشر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا من عجلة الإنسان وطيشه، من سفهه وقلة عقله، وإلا لو أن الإنسان وقف متأملا متدبرا محفزا نفسه لتنتفع من هدايات القرآن ودلالاته العظيمة لكان له الأثر العجب على قلبه. الحديث حول هذا الموضوع حديث واسع جدا وله أطراف كثيرة جدا، وما ذكرته هو شيء يسير جدا مما يقال أو يذكر حول هذا الموضوع، وإلا فإن الحديث عن هداية القرآن للتي أقوم حديث من أوسع ما يكون وأطرافه واسعة جدا، وهذا هو المتيسر في هذا الوقت في هذا اللقاء. وأختم بأن أدعو نفسي وإخواني إلى أن نقبل على هذا القرآن، ونحن في شهر القرآن، وليكن هذا الشهر انطلاقة لنا مع هذا الكتاب العظيم. وكما قال بعض السلف إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، والقرآن في رمضان له خصوصية لأن القرآن نزل في رمضان، فينبغي على العبد أن يحسن القراءة وأن يحسن التدبر وأن يحاسب نفسه وهو يقرأ القرآن ما حظه من هذا القرآن، لا يكون حظه من القرآن مجرد القراءة وحفظ الحروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والقرآن حجة لك أو عليك، ويقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين، فلينظر ماذا حظه من هذا القرآن. يقول ابن عباس أو ابن مسعود إذا سمعت الآية فأرعها سمعك، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهذه الآية التي تقرأها في القرآن وتمر عليها لا تمر عليها وكأن الأمر لا يعنيك، بل قف وتأمل وحاسب نفسك كيف أنا مع هذا القرآن. وقد قال الحسن البصري رحمه الله أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني بعض الناس حظه من القرآن مجرد التلاوة، أما التأمل والتدبر والفهم لمعاني القرآن والوقوف مع هدايات القرآن العظيمة حظه من ذلك ضعيف إن لم يكن معدوما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصرف عن المسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن توفق المسلمين أينما كانوا إلى عودة صادقة إلى كتاب ربهم، وأن تشرح صدورهم أجمعين للعناية بهذا القرآن العظيم وتعظيمه والاهتداء بهداياته. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين أينما كانوا، وأن ينصر من نصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحقن دماءهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل في علاه الأمن في الأوطان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهذه الورقة المستديرة فيها أن الوقت قد انتهى، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد البدر على هذه المحاضرة القيمة بعنوان هداية القرآن التي هي أقوم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من فضيلته. وننوه إلى أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر ضيفنا سوف يخطب غدا في مسجد مردف الكبير خلف أبتاون مردف، وكذلك فضيلة الشيخ سعد العتيق محاضرنا اليوم غد سوف يخطب في مسجد الشيخ راشد المكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله في منطقة الورقة. الآن أتشرف بدعوة سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفضيلة الضيف للسلام على أيتام جمعية دار البر ضيوف صاحبة السمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حفظها الله المشاركين في حفل الأيتام يوم غد مشيئة الله تعالى. بشراك يوم رحيل يفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل